العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. وتصنيف هذا الكتاب في ضمن الردود على أهل الباطل كما سبق أنه أحد نوعي الجهاد في سبيل الله، إذ الرد على أهل البدع من أجل القربات، فكيف بالرد على المشركين؟ وكيف بالرد على الطواغيت وعلى المنافقين وعلى المرتدين؟ أشك أنه من أجل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى، إلى الله تعالى. وكذلك الرد على كل قائل بلا علم. وسبق أن بينا من الذي يحتاج إلى الردود، من الذي يحتاج إلى الردود. وكذلك المعاملة مع المبتدعة بالغلظة، لأنه سيأتي ومر معنا كذلك الغبي الأحمق الملحد ونحو ذلك، لا أشكال في هذا. هذا كذلك يعتبر من تنزيل الناس منازلهم، بمعنى أنه إذا قيل غبي وكذلك قيل مشرك كافر، لا سيما في البحث الذي معنا، لا إشكال فيه. إذن لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر من الغلظة في الرد، لا يعتبر من الغلظة في الرد الغلظة غير المستحبة، الغلظة غير المستحبة. لو دعوت مسلما فيما يتعلق بشيء قد يجهله، حينئذ لا إشكال، لا سيما إذا كان في مسائل الاجتهاد. وأما الإنكار في مسائل الخلاف هذا بحسبه، قد يكون بالغلظة وقد يكون بالرفق ونحو ذلك. وبينا ونقلنا كذلك تيمية رحمه الله تعالى في بيان أن من يناظر المبتدعة أنه يكون قد أعطى الإسلام حقه، وأما من كف نفسه ولم يرد على أهل البدع حينئذ لم يعطي الإسلام حقه، لا سيما إن كان عنده من العلم ما يستطيع أن يجادل به، أن يجادل به أهل الباطل. وليس بلازم أن المجادلة تكون ماذا؟ تكون مباشرة، ليس بلازم، بل قد يكون من وراء حجاب. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء 20، في الجزء 20 صفحة 164: فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب الإيمان والعلم، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. إذن لابد من ماذا؟ لابد من الدعوة إلى التوحيد، ولابد من بيان عقيدة المشركين، ولابد من بيان الرد على كل مخالف، لا سيما فيما يتعلق به بأصل الدين. وهذا فرض عين على كل قادر، فرض عين على كل قادر بحسب ما يستطيع، ولو بكلمة واحدة، ولو بكلمة واحدة.